أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان كلامنا ولا يزال في تأسيس الأصل عند الشك في الحجية، حيث قلنا في الدرس السابق إن الدليل إما أن يكون قطعيا فهو حجة لحجية القطع، وإما أن يكون دليلا ظنيا، فإن قام دليل قطعي على حجيته أخذ به كما في خبر الثقة، وإن قام دليل قطعي على عدم حجيته كما في القياس وخبر الفاسق فلا يجوز الأخذ به. أما إذا كان الدليل ظنيا ولا يوجد دليل قطعي على حجيته ولا دليل قطعي على عدم حجيته، بل بقي مشكوكا لا ندري هل هو حجة أو ليس بحجة، فالحجية ليست واجبة للظن، وإنما تحتاج إلى جعل من قبل المولى. فإذا لم ندري أن المولى جعل الحجية أو لم يجعلها وحصل لدينا الشك، فكيف نتعامل مع هذا الدليل الظني؟ هل نتعامل معه معاملة الحجة أو نتعامل معه معاملة ما ليس بحجة؟ بعبارة أخرى، ما هو الأصل والقاعدة في الحجية؟ هل هو الحجية أو عدم الحجية؟ قالوا إن الأصل عند الشك في الحجية هو عدم الحجية، فمشكوك الحجية نتعامل معه معاملة ما ليس بحجة. ما هو المراد من قولهم إن الأصل عند الشك في الحجية هو عدم الحجية؟ الجواب أي إن هذا الخبر المشكوك الحجية ليس له أثر عملي أصلا، ووجوده كالعدم، وليس المراد من قولهم إن الأصل عدم الحجية أي عدمها واقعا وجعلا، فهم لا يريدون القول إنك إذا شككت في الحجية فالأصل عدم جعلها وعدم وجودها واقعا. فما أدرانا بذلك، يمكن أن تكون شنو؟ يمكن أن تكون الحجية موجودة واقعا صدرت من المولى لكنها لم تصل إلينا. هذا معقول لو مو معقول؟ معقول. إذن نحن لا نريد أن ننفي الحجية في عالم الجعل والواقع، لا، وإنما المراد عدم الحجية على مستوى الموقف العملي، أي أن الخبر مشكوك الحجية ليس له أي أثر عملي. فالأصل عند الشك في الحجية هو عدم الحجية، بمعنى أن هذا المشكوك الحجية ليس له أثر عملي، لا بمعنى أنه ليس موجودا واقعا وأن الحجية لم تجعل من المولى، لا، نحن لا نريد ذلك. نكتة هواي أساسية عليك أن تلتفت إليها جيدا إن شاء الله تضحك، وهي شنو؟ أن المشكوك الحجية الأصل فيه عدم الحجية، لا بمعنى شنو؟ أنه ليس حجة واقعا ولم يصدر ولم يجعل المولى الحجية له، لا، يمكن أن يكون شنو؟ في الواقع حجة لكنني لا أدري. إذن ما هو المراد؟ المراد عدم الحجية بمعنى عدم الأثر العملي، أي نتعامل مع هذا الدليل المشكوك الحجية نتعامل معه معاملة العدم. كيف؟ يعني كيف نتعامل معه معاملة العدم؟ نقول أي نبقى على موقفنا العملي ما قبل مجيء هذا الدليل مشكوك الحجية. ما هو موقفنا العملي السابق؟ نبقى عليه على حاله بعد مجيء هذا الخبر المشكوك الحجية، فهذا المشكوك الحجية لا دور له لا قيمة له لأن الموقف العملي لا يتغير، يبقى الموقف العملي قبل مجيئه على حاله بعد مجيئه. ولتوضيح المطلب نطبق هذه الفكرة على مثال، فنقول الدعاء عند رؤية الهلال، ما هو موقفنا العملي تجاه الدعاء عند رؤية الهلال؟ هل الدعاء عند رؤية الهلال واجب أو ليس واجبا؟ مرجعنا العملي لا يخلو من أربعة أمور، إما أن نرجع إلى القاعدة العملية الأولية وهي قبح العقاب بلا بيان عند المشهور ومسلك حق الطاعة عند السيد الشيء. ثانيا أن يكون مرجعنا هو البراءة الشرعية ويقوله صلى الله عليه وآله رفع عن أمتي ما لا يعلمون. الثالث أن يكون مرجعنا هو الاستصحاب، نستصحب الحالة السابقة، الدعاء قبل رؤية الهلال ليس واجبا جزما، عند رؤية الهلال نشك فنستصحب عدم الوجوب. رابعا أن يكون موقفنا معتمدا على دليل محرز اجتهادي كآية أو رواية يدل بإطلاقه على أن الدعاء ليس واجبا مطلقا قبل الهلال بعد الهلال الدعاء مستحب وليس واجبا. إذن كم موقف لدينا؟ إما أن نرجع إلى الوظيفة العملية الأولية العقلية، وإما أن نرجع إلى الوظيفة الثانوية وهي البراءة الشرعية، وإما أن نرجع إلى الاستصحاب، وإما أن نرجع إلى دليل محرز مطلق. وكل هذه المواقف الأربعة لا تتغير بعد مجيء دليل ظني مشكوك الحجية، بل تبقى على حالها. مثلا إذا جاءنا خبر ممدوح، يعني الراوي للخبر لا نص عند علماء الرجال على وثاقته، ولا نص على شنو فسقه، وإنما مجرد مدح، مدح يعني عبارات المدح كثيرة، مدح بعبارة، فهل هذا المدح يصير خبره حجة أو لا يكفي لكونه حجة؟ لو فرضنا أن القضية بقيت مشكوكة، لا ندري أن خبر الممدوح حجة أو ليس بحجة، فخبر الممدوح وخبر مشكوك الحجة. دل هذا الخبر حسب المثال دل على أن الدعاء عند رؤية الهلال واجب، إذا لدينا خبر مشكوك الحجية يدل على أن الدعاء عند رؤية الهلال واجب، فكيف نتعامل مع هذا الخبر؟ قالوا الأصل فيه عدم الحجية، ونتعامل معه معاملة العدم في الموقف العملي، بمعنى أن الموقف العملي الذي كنا نتخذه قبل مجيء هذا الخبر سيبقى على حاله ولا يتغير بعد مجيء هذا الخبر، ولنطبقه على المواقف الأربعة التي ذكرناها قبل قليل، فنقول أما إذا كان موقفنا العملي هو القاعدة العملية الأولية عند المشهور، وهي قاعدة قبح العقاب بلا بيان، فقاعدة قبح العقاب بلا بيان تدل على أن الدعاء عند رؤية الهلال واجب أو ليس واجبا. البراءة ماذا تقول؟ ليس واجبا. زين إذا جاء الخبر المشكوك الحجية وهو خبر الممدوح ودل على وجوبه، فهل يتغير الموقف أم نبقى على البراءة؟ الجواب لا يتغير الموقف، نبقى على البراءة. لماذا؟ لأن البراءة ما هو موضوعها؟ البراءة العقلية موضوعها عدم البيان، ولا يرفع اليد ولا ترفع اليد عن البراءة العقلية إلا متى؟ إلا إذا جاء العلم والبيان. يعني البراءة العقلية لها غاية، ما هي غايتها؟ البيان. إذا جاء البيان ارتفعت البراءة، إذا لم يأتي البيان بقيت البراءة على حالها. وهذا الخبر المشكوك الحجية بيان أو ليس بيانا؟ ليس بيانا، لأنه ظني ولا دليل على حجيته، فهو لا يعتبر بيانا، لأن البيان ما هو؟ العلم والقطع. وهذا الخبر ليس علما ولا قطعا، ولم يقم دليل قطعي على حجيته، فهذا الخبر لا يتمم البيان، فيبقى موضوع البراءة وهو عدم البيان على حاله، فنجري البراءة ولا نرفع اليد عن البراءة. وهذا يعني أن الخبر أفادنا شيء أو لم يفدنا شيء؟ لم يفدنا شيئا عملا، وجوده كالعدم، لأن مرجعنا إذا كان هو البراءة فنبقى على البراءة ولا نرفع اليد عنها. أما إذا كان مرجعنا وقاعدتنا الأولية هي حق الطاعة على رأي السيد الشهيد، فهل يتغير الموقف بمجيء هذا الخبر أو لا يتغير؟ الجواب: بناء على مسلك حق الطاعة، مجرد الاحتمال يكفي لتنجيز الحكم، فمجرد احتمالنا لوجوب الدعاء عند رؤية الهلال، هذا الاحتمال بمجرده ينجز. زين، إذا جاء بعد ذلك خبر ممدوح يدل على الوجوب، فهل يضيف شيئا جديدا أو لا يضيف شيئا جديدا؟ فماذا يضيف؟ يضيف تنجيزا. التنجيز ثبت لدينا متى؟ قبل مجيء هذا الخبر، وسببه وجود الاحتمال، فبمجرد وجود الاحتمال تنجز التكليف علينا، ومجيء هذا الخبر لا يفيدنا شيئا جديدا، لا يفيدنا تعذيرا لأنه ليس دالا على التعذير وإنما دال على الوجوب، لا يفيدنا تنجيزا. لماذا؟ لأن التنجيز ثبت بمنجز سابق وهو الاحتمال، فهذا الخبر لم يفيدنا شيئا، فوجوده كالعدم. إذن إذا كان مرجعنا هو القاعدة الأولية، فسواء قلنا بما قاله المشهور قبح العقاب بلا بيان، أو ما قاله السيد الشهيد مسلك حق الطاعة، فعلى كل حال الموقف يبقى على حاله، وهذا الخبر لا يفيدنا شيئا ولا يتغير أي موقف عملي، فوجوده كعدمه. هذا إذا كان شنو؟ مرجعنا هو القاعدة العملية الأولية. نقرأ هذا المقدار. الأدلة المحرزة، وفيها بحثان أساسيان وهما الدليل الشرعي والدليل العقلي، وقبل ذلك مقدمة تشتمل على مبادئ عامة. قلنا كم بحث نبحث في هذه المقدمة؟ 7 أبحاث مبادئ عامة. هذه الأبحاث 7: أولا تأسيس الأصل عند الشك في الحجية، ثانيا مقدار ما يثبت بدليل الحجية، ثالثا تبعية الدلالة الالتزامية للمطابقية. رابعا وفاء الدليل بدور القطع الطريقي والموضوعي. خامسا إثبات الأمارة لجواز الإسناد. سادسا إبطال طريقية الدليل. وسابعا تقسيم البحث في الأدلة المحرزة. هذه كلها كمقدمة للبحث في الأدلة المحرزة. أما البحث الأول تأسيس الأصل عند الشك في الحجية. الدليل إذا كان قطعيا فهو شنو؟ فهو حجة على أساس حجية القطع، وتقدم الكلام عن ذلك. وإذا لم يكن كذلك، يعني شنو لم يكن؟ لم يكن قطعيا بل كان ظنيا، فكم حالة فيه؟ ثلاث حالات. الحالة الأولى فإن قام دليل قطعي على حجيته أخذ به، كخبر الثقة قام الدليل القطعي على حجيته. الحالة الثانية ما ذكرها السيد الشهيد وهي جنوب، أو قام الدليل القطعي على عدم حجيته كالقياس وخبر الفاسق فلا يجوز الأخذ به. الحالة الثالثة وأما إذا لم يكن الدليل قطعيا أي كان ظنيا ولم يقم عليه دليل قطعي وشك في جعل الحجية له شرعا، طبعا مع عدم قيام الدليل القطعي على ذلك، يعني لم يقم دليل قطعي على حجيته ولا دليل قطعي على عدم حجيته بل يبقى مشكوكا. إذا ترجعوا يعني العبارة وشك في، ما قال وشك في الحجية وإنما شك وين؟ في الجعل. إذن إحنا شكنا بمن؟ في الجعل الذي هو فعل المولى، لأن الحجية حكم ظاهري، نشك المولى جعل هذا الحكم الظاهري أو لم يجعل، فنقول شنو؟ الأصل عدم جعله، والعبارة غلط الصدق. إذا شككنا في جعل المولى لهذا الحكم الظاهري فهل يمكن أن نقول الأصل عدم جعله؟ نقدر نقول ما عندنا هيك أصل، ما عندنا أصل عند الشك في الجعل فالأصل عدم الجعل. من قال ذلك؟ يجوز الجعل موجود لكن إحنا شنو؟ لم يصل إليه، وإنما نقول الأصل عدم الحجية. نشيل بعد كلمة جعل، عند الشك في جعل الحجية الأصل ما هو؟ عدم الحجية وليس عدم جعل الحجية. عدم الحجية يعني شنو؟ عدم الحجية يعني في الموقف العملي نتعامل معه معاملة. يعني مثلا إذا واحد قال لك شككنا في أن زيد مات أو لم يمت، أكو أموال عندنا لزيد وشككنا أن زيد ميت أو ليس ميت، زين هنا إيش راح نسوي؟ نقدر نقول زيد لم يمت واقعا، الأصل زيد لم يمت، فمن قال لنا أن الأصل زيد لم يمت؟ يجوز زيد ميت ونحن لا نعلم، وإنما الأصل ما هو؟ أن نتعامل معه معاملة من لا يزال حيا، في العمل في الموقف العملي نتعامل معه معاملة عدم الميت، أما هل هو ميت واقعا أو ليس ميتا فهذا لا ندري به. هكذا هنا خبر الممدوح لا ندري المولى جعل الحجية له أو لم يجعلها، ما ندري، فشو نقول؟ هل نستطيع أن نقول المولى لم يجعل الحجية؟ فإذا كنا جازمين بذلك ما صار عندنا شيء. نحن لا ندري المولى جعلها أو لم يجعلها. نعم في الموقف العملي كيف نتعامل معه؟ نتعامل معه معاملة ما ليس بحجة. ففي الموقف العملي لا أن ننفي أصل الجعل. لذلك هذه كلمة جعل خلي جواهر وشك في جعل الحجية له شرعا. فالأصل فيه شنو؟ ما قال عدم جعل الحجية، لا، وإنما فالأصل فيه عدم الحجية. وإذا تذكرون بالدرس السابق أنا قلت لكم شنو عندنا؟ جهتين، الجهة في عالم الجعل، والجهة وين ثانية؟ في الموقف العملي. فايش راح تصير النتيجة؟ إذا شككنا في جعل الحجية اللي هي الجهة الأولى، ففي الموقف العملي اللي هي الجهة الثانية نتعامل معها معاملة العدم. ونعني بهذا الأصل، الأصل عند الشك في الحجية هو عدم الحجية، أن احتمال الحجية أي احتمال جعل الحجية، أن احتمال جعل الحجية ليس له أثر عملي، نتعامل معه عملا معاملة العدم. يعني شنو معناه؟ وأن كلما كان مرجعا لتحديد الموقف العملي، إذن كلامنا كله وين؟ في الجانب العملي مو في عالم الجعل. ما كان مرجعا لتحديد الموقف العملي بقطع النظر عن هذا الاحتمال، يا احتمال هذا الدليل محتمل الحجية، يعني قبل مجيئه، ما كان مرجعا لتحديد الموقف العملي قبل مجيء هذا الدليل الظني مشكوك الحجية يظل، يا ولي يظل، هذا خبر كل، وأن كل ما كان مرجعا قبل مجيء هذا الخبر يظل هو المرجع معه أيضا. يعني شنو معه؟ يعني مع مجيء هذا الدليل المشكوك الحجية. فالموقف العملي قبل مجيئه يبقى مع مجيئه على حاله ولا يتغير، وهذا شنو معناه؟ أن هذا المشكوك الحجية له دور أو ليس له دور؟ ليس له دور عملي، فوجوده كالعدم. ولتوضيح ذلك نطبق هذه الفكرة على خبر محتمل الحجية كخبر الممدوح. يدل هذا الخبر على وجوب الدعاء عند رؤية الهلال مثلا، وفي مقابله الموقف العملي السابق أربعة أمور. أولا القاعدة العقلية الأولية اللي هي شنو؟ البراءة العقلية، قاعدة قبح العقاب بلا بيان عند من يقول بها وهو المشهور انت بعضيه، أو مسلك حق الطاعة عند السيد الشهيد، هذا أولا. ثانيا والبراءة الشرعية. ثالثا والاستصحاب. رابعا وإطلاق دليل اجتهادي. مراد من الدليل الاجتهادي شنو؟ السيد الشهيد هنا عبر بعبارة المشهور دليل اجتهادي، وإلا حسب تعبير السيد الشهيد دليل محرز، يعني آية أو رواية مثلا. وإطلاق دليل اجتهادي محرز كآية أو رواية تفرض دلالته على عدم وجوب الدعاء عند رؤية الهلال أو مطلقا، مطلقا تفرض عدم دلالته. الضمير لمن يرجع؟ مو للدليل، وإنما إطلاق الدليل. موش قال وإطلاق دليل تفرض دلالة هذا الإطلاق على عدم وجوب الدعاء مطلقا. يعني آية قرآنية تقول الدعاء ليس واجبا، دعاء مشنو مستحب. وإذا كانت تدل على أن الدعاء ليس واجب تشمل بإطلاقها شنو الدعاء عند رؤية الفيل. زين نجي إلى هذه المواقف واحدا واحدا لنرى هل تتغير أو لا تتغير. أما البراءة العقلية قاعدة قبح العقاب بلا بيان، فلو قيل بها، لماذا لو قيل؟ لأننا شنو نؤمن أو لا نؤمن؟ لا نؤمن بها. لو قيل بها عند المشهور طبعا كانت مرجعا هذه البراءة مع احتمال حجية الخبر، يا خبر الدال على وجوب الدعاء عند رؤية الهلال أيضا. يعني البراءة هي المرجع قبل مجيء الخبر، وتبقى هي المرجع مع مجيء الخبر. فالبراءة تدل على عدم الوجوب قبل مجيء الخبر وبعد مجيء الخبر. يعني الخبر إلى قيمة أو ما إلى قيمة بعد؟ ما إلى قيمة. لماذا؟ طبعا لذلك قال أيضا. يعني شنو أيضا؟ فلو قيل بها كانت مرجعا مع احتمال حجية الخبر أيضا. لماذا أيضا؟ يعني هي المرجع قبل مجيئه وهي المرجع مع مجيئه أيضا، لا يتغير الموقف. لماذا؟ لأن احتمال الحجية هذا الخبر محتمل الحجية يتمم البيان أو لا يتمم البيان. موضوع البراءة هو عدم البيان، ولا نرفع اليد عن البراءة إلا مع تمام البيان، وهذا الخبر ليس بيانا لأن احتمال الحجية لا يكمل البيان. مجرد احتمال الحجية ما يكمل البيان به. وإلا لو قلنا بأن مجرد احتمال الحجية يتمم البيان، فلازم ذلك أن احتمال التكليف الواقعي أيضا يكون متمما للبيان. أعيد العبارة، إذا كان احتمال الحجية مع كونه احتمالاً هو متمم للبيان، فلازم ذلك شو نقول؟ إذا احتمال الحجية يتمم البيان، خو احتمال التكليف الواقعي أيضاً يتمم البيان، لأن هذا احتمال وذاك احتمال. فإذا كان احتمال الحجية بياناً فلا بد أن يكون احتمال التكليف الواقعي بيانا، وهذا هدم لقاعدة قبح العقاب ولا يمكن الالتزام به عند المشهور. إذن احتمال الحجية ليس بيانا. قال وإلا، يعني شنو وإلا؟ وإلا وإلا لو كان احتمال الحجية يكمل البيان لتم، يا هو اللي لتم البيان بمجرد احتمال الحكم الواقعي، ولتنجز علينا الحكم الواقعي بمجرد الاحتمال. وهذا يناسب من هذا يناسب حق الطاعة ولا يناسب قاعدة قبح العقاب بلا بيان. إذن احتمال الحجية ليس بيانا، فلا يبقى الموقف العملي وهو البراءة العقلية على حاله. ولو أنكرناها، أنكرنا من البراءة العقلية، وقلنا بمسلك حق الطاعة، يعني على رأي سيد الشهيد، زين على مسلك حق الطاعة ما هو الموقف؟ وقلنا إن كل حكم يتنجز بالاحتمال، يعني مجرد الاحتمال يؤدي إلى التنجيز. طبعا شنو هذا التنجيز؟ مطلق لو معلق؟ معلق على عدم ورود الترخيص. إن كل حكم يتنجز بالاحتمال ما لم يقطع بالترخيص الظاهري في مخالفته. زين، إذا كان الأمر كذلك فالواقع هنا وهو الدعاء عند رؤية الهلال وجوبه محتمل أو ليس محتملا؟ محتمل، فيتنجز علينا الوجوب قبل مجيء الخبر المشكوك الحجية. فمنجزية الوجوب تتوقف على مجيء الخبر أو لا تتوقف؟ لا تتوقف، تثبت قبل مجيء، سواء جاء الخبر أو لم يجيء الخبر مشكوك الحجية فالمنجزية باقية على حالها. فالأصل فيه عدم الحجية، أي أن وجوده كالعدم. فالواقع منجز باحتماله، يعني احتمال الواقع من دون أثر لاحتمال الحجية، وهذا الخبر مشكوك الحجية سواء وجد أو لم يوجد، فالاحتمال منجزون حسب مسلك حق الطاعة. أما الموقف الثاني، هذا كله بالنسبة للموقف العقلي. أما إذا جئنا إلى القاعدة الثانوية الشرعية، وهي رفع البراءة الشرعية، رفع عن أمتي ما لا يعلمون، فهل مجيء خبر الممدوح يغير الموقف أو لا يغير الموقف؟ الجواب: إن موضوع البراءة الشرعية ما هو؟ هو عدم العلم. رفع عن أمتي ما لا يعلمون، فموضوع البراءة الشرعية هو عدم العلم. يعني متى نرفع اليد عن البراءة الشرعية؟ فقط وفقط إذا جاء العلم. موضوع البراءة لا ينتفي إلا إذا جاء العلم. زين، فإذا جاءنا الخبر المشكوك الحجية الدال على الوجوب، فهل هو علم أو ليس علما؟ ليس علما. المكلف بعد أن جاءه هذا الخبر المشكوك، المكلف صار عالما أو يبقى شنو غير عالم؟ يبقى غير عالم. يعني الوجوب، وجوب الدعاء صار معلوما أو بقي مما لا يعلم؟ بقي شنو؟ مما لا يعلم. وإذا بقي مما لا يعلم فيشمله رفع عن أمتي ما لا يعلم. فقبل مجيء هذا الخبر وجوب الدعاء مما لا يعلم، فنرفعه بالبراءة. وبعد مجيء هذا الخبر أيضا وجوب الدعاء مما لا يعلم، فأيضا نتمسك بالبراءة. فلم يتغير الموقف قبل مجيء الخبر ولا بعد مجيء الخبر، يبقى الموقف هو البراءة الشرعية، رفع عن أمتي ما لا يعلم، فهذا الخبر وجوده كالعدم. بل أزيد من ذلك، حتى لو جاء خبر قام الدليل القطعي على حجيته، لو جاءنا خبر قام دليل قطعي على حجيته، مثل ايش؟ مثل خبر الثقة. لو جاءنا خبر ثقة دل على وجوب الدعاء فهل موضوع البراءة لا يزال باقيا أم ينتفي موضوع البراءة؟ شو تقولون إذا جاءنا خبر شنو نقطع بحجيته كخبر الثقة فهل موضوع البراءة يبقى على حاله أو ينتفي حقيقته؟ الجواب كلا لا ينتفي، يبقى على حاله. لماذا؟ لأن موضوع البراءة الشرعية ما هو؟ عدم العلم، ولا يرفع اليد ولا يرتفع الموضوع إلا بمجيء العلم. وخبر الثقة علم أم ظن؟ خبر الثقة ظن، دليل ظني. نعم قام الدليل القطعي على حجيته، لكنه يبقى دليلا ظنيا، كاشفيته كاشفية ناقصة. إذن حتى مع مجيء الخبر الحجة فموضوع البراءة شنو؟ باق على حاله وهو عدم العلم، وبمجيء خبر الثقة يبقى الحكم مما يعلم أو مما لا يعلم، مما لا يعلم، لأن خبر الثقة ظني. وإذا كان الأمر كذلك فلماذا نأخذ بخبر الثقة ونرفع اليد عن البراءة مع أن موضوع البراءة لا يزال موجودا؟ لماذا نرفع؟ الجواب اختلفوا في ذلك، وسيأتي ذلك في محله. اختلفوا على آراء، منهم من قال إن خبر الثقة حاكم، دليل حجية خبر الثقة حاكم على دليل البراءة. يعني شنو حاكم؟ أي يرفع موضوعه رفعا تعبديا ادعائيا. موضوع البراءة عدم العلم موجود حقيقة، لكننا نأتي وندعي أنه ليس موجودا، كما في قوله لا ربا بين الوالد. الربا متحقق بين الوالد وولده، لكننا ننفيه، يعني ننفي الحكم بنفي الموضوع. هنا كذلك فيكون حجية خبر الثقة رافعة لموضوع البراءة رفعا ادعائيا تعبديا، أما حقيقة فموضوع البراءة موجود. أو يتقدم خبر الثقة على البراءة بالأخصية أو النصية، وسيأتي شرح ذلك في محله. فيتقدم خبر الثقة على البراءة لأنه أقوى. ليش لأنه أقوى؟ إما حاكم وإما نص وإما أخص، فيتقدم على البراءة. أما الخبر المشكوك الحجية فهو ليس أقوى من البراءة، فلا هو حاكم ولا هو نص ولا هو أخص، وموضوع البراءة لا يزال موجودا، فنجري البراءة الشرعية. إذن على كل حال، سواء كان الخبر مشكوك الحجية أو كان مقطوع الحجية، فموضوع البراءة لا يزال على حاله. ولكن في مورد الخبر الحجة لا نعمل بالبراءة، لأنه أقوى من البراءة بالحاكمية أو النصية أو الأخصية. أما ما ليس بحجة فليس أقوى فيبقى الموقف على البراءة، والنتيجة الخبر المشكوك الحجية لا يعمل به، وإنما نعمل بأصالة البراءة الشرعية، فلا أثر عملي لهذا الخبر المشكوك ووجوده كعدم. قال: وأما البراءة الشرعية، طبعا البراءة الشرعية على رأي من المشهور لو سيد الشهيد كلاهما يعني بالاتفاق المشهور وسيد الشهيد يؤمنون بالبراءة الشرعية. وأما البراءة الشرعية فإطلاق دليلها وهو رفع عن أمتي ما لا يعلمون شامل لموارد احتمال الحجية، أي حجية الخبر الدال على وجوب الدعاء، شامل لموارد احتمال الحجية أيضا كشموله لغير هذا المورد. لماذا؟ لأن موضوع البراءة هو شنو؟ ما لا يعلم، وهذا المورد بعد قيام المشكوك الحجية هو مما لا يعلم، لأن موضوع البراءة الشرعية هو عدم العلم بالتكليف الواقعي، ولا نرفع اليد عن البراءة إلا مع العلم، وهو يعني شنو هو؟ عدم العلم. وعدم العلم بالحكم الواقعي ثابت مع احتمال الحجية أيضا، يعني بعد مجيء الخبر مشكوك الحجية عدم العلم موجود لو ما موجود؟ موجود، يبقى على حاله ولا يتحول إلى علم، بل نترقى، بل عدم العلم ثابت حتى مع قيام الدليل على الحجية، يعني حتى لو جاءنا دليل نقطع بحجيته أيضا شنو؟ موضوع البراءة وهو عدم العلم لا يزال على حاله، فقط الدليل القطعي هو الذي يرفع موضوع البراءة، أما خبر الثقة ظني، بل حتى مع قيام الدليل على الحجية كخبر الثقة، غير أنه في هذه الحالة، يا حالة، في حالة قيام الدليل على الحجية كخبر الثقة، مع أن موضوع البراءة موجود حقيقة، مع ذلك يقدم دليل حجية الخبر على دليل البراءة. لماذا؟ كم رأي عندنا؟ إما للحاكمية وإما للأخصية وإما للنصية. لماذا؟ يقول: لأنه، يا هو لأنه دليل حجية الخبر أقوى منه، ممن؟ من دليل البراءة، وحاكم عليه، والدليل الحاكم يتقدم على الدليل الواحد. لماذا؟ لأنه يرفع موضوعه رفعا تعبديا. متى يكون دليل حجية خبر الثقة حاكما على دليل البراءة؟ متى يكون؟ على يا مسلك، متى دليل حجية خبر الثقة يرفع عدم العلم رفعا تعبديا ويعتبره علما؟ على مسلك، على مسلك النائيني جعل العلمية، يقول حجية الخبر الثقة معناها شنو؟ جعل العلمية، لكن هاي علمية حقيقية لو تعبدية؟ تعبدية. وإذا صارت عندنا علمية تعبدية فيرتفع عدم العلم لكن ارتفاعا تعبدية، وهاي هي الحكومة، رفع للموضوع رفعا تعبدية. لذلك السيد الشهيد شنو قال؟ لأنه أقوى منه. زين، أقوى منه شنو؟ وحاكم عليه مثلا، على مسلك جعل طريقية، وإلا مو شرط أن يكون حافظ، أقوى منه قد يكون عن طريق شنو؟ النصية أو عن طريق الأخصية، وليس شرطا أن يكون عن طريق الحاكمية. هذا في الخبر الحجة. وأما مع عدم ثبوت الدليل الأقوى على الحجية، الدليل الأقوى من البراءة، كما وين؟ كما في موارد الشك في الحجية، فيؤخذ بدليل البراءة. نبقى نحن شنو؟ مع البراءة، فنتمسك بالبراءة. وهذا يعني أن الخبر مشكوك الحجية وجوده كالعدم. ونفس الكلام تماما نقوله في الاستصحاب، لا تنقض اليقين بالشك. ما هو موضوع الاستصحاب؟ هو الشك وعدم العلم. زين، مجيء الخبر مشكوك الحجية يصيره عالما ويرفع الشك أو لا يرفع الشك؟ لا يرفع الشك، فيبقى الاستصحاب على حاله. فنقول الدعاء قبل مجيء الخبر ليس واجبا. زين، بعد مجيء الخبر مشكوك، فنستصحب بقاء عدم الوجوب. لذلك يقول وكذلك الكلام في الاستصحاب، لأن موضوعه الشك وعدم العلم، وهذا الخبر لا يرفع عدم العلم بل يبقى الشك على حاله، فيجري الاستصحاب ولا قيمة لهذا الخبر فوجوده كالعدم. يبقى الموقف الرابع يأتي. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.